بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واتبع سنته ودان بدينه واقتفى شرعه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا كرام. وأرى وجوها طيبة قد قدمت ضيوفا إلى هذا البيت المبارك من إخواننا الأحباب من جماعة الدعوة، فنسأل الله يبارك في جهودهم ونستأذنهم اليوم، لكن أخذنا حصتهم، ولكن إن شاء الله تعالى كلنا دعاء إن شاء الله تعالى لدين الله عز وجل. فأهلا وسهلا بكم بالذات، وأهلا وسهلا بالجميع. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن موضوع مهم. هذا الموضوع من ضمن الموضوعات التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها، وخصوصا أن هذا الأمر بالذات يا إخوة، هذا الأمر بالذات يحتاج إليه المرء في كل يوم عدة مرات، وكذلك يحتاج إليه المرء لكي يقابل الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع أيها الإخوة هو في الحقيقة عن أدب المشي إلى الصلاة. ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المصلي المسلم لله سبحانه وتعالى حينما يقدم إلى هذا المسجد المبارك لكي يصلي الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين؟ هذه الآداب يا إخوة مهمة جدا، ونحن خصوصا نتحدث يعني منذ أكثر من 10 أشهر عن سلسلة بعنوان هكذا أدبنا الإسلام. من المهم في الحقيقة أن نفرد لها درسا خاصا، مع أننا تحدثنا سابقا عن آداب المساجد وخضنا في هذا الموضوع، ولكن في آداب المشي إلى الصلاة في الحقيقة في عدة أمور وجوانب ينبغي علينا أن نتحدث عنها وأن نخصها بحديث. أولا أيها الإخوة في الله، لا شك ولا ريب أن المسلم حينما يعلق قلبه بالمسجد فإنه ولا شك يكون متعلقا ببيت الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالا، أنتم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا المسجد يا إخوة حينما يعلق أهل الإسلام أنفسهم به، فإنهم ولا شك يعلقون ببيت الله، يعلقون أنفسهم ببيت الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك هذه المساجد يا إخوة هي التي كانت بؤرة وانطلاقة لجميع المسلمين الذين فتحوا الأمصار، والذين كانوا هداة مهديين، والذين كانوا ناشدين لدين الله سبحانه وتعالى بالحج والبيان أو السيف والسنان. كانت هذه المساجد هي في الحقيقة هي العامل الرئيس والمكون الحقيقي لتربية الرجال على دين الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد كانت في الحقيقة لها دور كبير جدا كذلك في ربط الناس بربهم سبحانه وتعالى، وفي تعليق قلوب المؤمنين بالله سبحانه وبحمده. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. لما يكون المسلم فعلا قلبه معلق بالمسجد يا إخوة، تجد له حال يوميا مع المسجد، يوميا مع المسجد، يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في خوف وفي وجل، دعواهم ربنا جئناك طائعة قلوبنا وعصينا خادع الأمل. لما المؤمن يسمع الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، ويأتي ويهب لنداء الله سبحانه وتعالى الأذان، فإنه في الحقيقة قلبه معلق بالمسجد. هذه منها من ناحية، ومن ناحية أخرى يا إخوة كذلك أن هذا الذي يعلق قلبه في المسجد لا بد وأن يكون له يوميا حال مع المسجد. ومن ضمن الأحوال المهمة في ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الآن يا إخوة نحن بين المغرب والعشاء، لما المؤمن يحتسب الأجر ويحتسب النية أنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيصلي من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ويحتسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى عدد دروس العلم والذكر لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يكتب هذا الأجر له يا إخوة كماذا؟ كأجر الرباط، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك كالرباط، كالرباط، لأنه في الحقيقة ماذا؟ قد رابط في سبيل الله. ما الذي أجلسنا في هذا المسجد الآن؟ ما أجلسنا إلا رضا الله سبحانه وتعالى، مع أنه بإمكان الرجل أو المرأة أن يذهب يمنة ويسره ماذا؟ ويتاجر أو يذهب إلى بيته أو سوقه أو لكن في الحقيقة ما جلسنا في هذا المسجد إلا لمحبة أن نكون فعلا من أولياء الله سبحانه وتعالى ومن عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، ولأجل ذلك فإن المسلم حينما يعلق قلبه في المسجد لابد أن يتحلى بحلية طالب الصلاة، حلية طالب الصلاة، حلية طالب الصلاة التي ينبغي أن يتزيى بها وأن يتحلى بها وأن تكسو طبعه وطابعه، هو كيف يتأدب حينما يأتي إلى هذا المسجد وكيف يتأدب حينما يريد الصلاة لله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع يا إخوة مهم للغاية. ولأجل ذلك فالعلماء ذكروا آداب المشي إلى الصلاة، آداب الذهاب إلى الصلاة، آداب ينبغي المسلم أن يتحلى بها. ومن ضمن هذه الآداب أيها الإخوة في الله، أولا أن يخرج المرء مبكرا إلى المسجد، يخرج المرء مبكرا إلى المسجد. والتبكير إلى الصلاة فيه عدة فضائل وفوائد. أولا فيه فضل إدراك تكبيرة الإحرام، فضل إدراك تكبيرة الإحرام. وطبعا نحن نسمع ونعرف لكن ليتنا نقتدي بهم، وأنا أولكم، كيف كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى 40 عاما لم تفته ماذا؟ تكبيرة الإحرام. والربيع بن خثيم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الذي لم تفته تكبيرة الإحرام 20 عاما، حتى أنه قال ما نظرت في قفا رجل منذ 20 عاما، يعني ما صلى وراء المصلين، كان في الصف الأول. هذا كله ماذا؟ كله يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين كانوا في الحقيقة ماذا؟ علقوا أنفسهم في الصف الأول في المسجد. فهذه من فضائل ماذا؟ من فضائل حقيقة، من فضائل التبكير إلى الصلاة. من فضائل التبكير إلى الصلاة أن الرجل المؤمن لما يأتي يصلي ليس كالرجل الذي يلهث، ها؟ يلهث بمعنى أنه يأتي إلى المسجد وهو يركض حتى يدرك الركعة الأولى أو يدرك الركعة الثانية. وأنا يا إخوة أريد أن أنبه على قضية مهمة جدا. في زمننا هذا المعاصر، في وقتنا الذي نعيش فيه، إلا يكون الرجل أحيانا تفوته الركعات أو الركعة، لكن في الحقيقة يا إخوة ما الشيء الذي يغلب عليك؟ هنا أنت قيم نفسك، هل يغلب عليك أنك غالب حالك أيها الأخ الكريم ماذا؟ في آخر القافلة، في آخر الركب. هذا أمر خطير يا إخوة، حتى لو كان الرجل المسلم وطالب علم وداعي إلى الله هذا أمر خطير جدا، لكن أن يفوته مرة، أن يفوته مرة مرتين، هذا الأمر يا إخوة قد يحصل للناس. مع أنه كما قلت لكم الأولى والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا حتى بعض الصحابة كانوا يقال لهم أهل الصفة يا إخوة، لأنهم ماذا؟ جالسين في الصف الأول. في ماذا؟ طبعا كان هذا بسبب الفقر، لكن كانوا ماذا؟ قد علقوا أنفسهم في المسجد وجعلوا أنفسهم ماذا؟ خدناء للمسجد. فهذا أمر يا إخوة مهم للغاية. كذلك من فضائل يا إخوة التبكير إلى الصلاة أن الرجل يحتسب في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى بمقاربة الخطى، لأنه ما بيمشي إيش؟ بسرعة. إن لو مشى بسرعة ماذا؟ ستكون خطواته قليلة بالمقارنة مع خطواته لو كان يمشي بتأن وسكينة ووقار. ولأجل ذلك فلا شك أن هذا الرجل الذي يمشي بسكينة ووقار وتأن وتؤدة، فإنه في الحقيقة يكتب الله سبحانه وتعالى من الأجر أضعاف ما يكتب لذلك الرجل ماذا؟ الذي يسارع. رابعا من ضمن الأمور المهمة جدا أن هذا الشخص حينما يأتي مبكر إلى المسجد فإنه ماذا؟ فإنه في الحقيقة يا إخوة يكون من ضمن من يتشبه بالملائكة حينما تقف أمام الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أهل السنن: ألا تشبهون بالملائكة؟ قالوا: وكيف يا ربنا؟ قال: يتراصون في الصفوف ويكون كل واحد فيهم ماذا؟ قد رص صفه. طبعا يا إخوة الآن هذا الأمر للأسف الشديد إحنا عندنا للأسف الشديد منتشر ماذا؟ الفرجة التي تكون بين الصفوف، ولربما أحيانا يكون شبر وشبرين، وأحيانا إذا قربنا عند الرجل ماذا؟ يحاول أن يبعد قدمه، وكأنه ماذا؟ قد قرب من عنده رجل فاجر أو أنه ظالم. في الحقيقة يا إخوة هذا أمر خطير جدا، لهذا يجب على المسلم ماذا؟ أن يرص الصف. سيأتينا إن شاء الله تعالى حديث عن هذا الموضوع يا إخوة يا كرام. كذلك يا إخوة هذا الأمر كله فيه كذلك فضل، وهو حضور صلاة الجماعة. من فضائل المشي للمسجد حضور صلاة الجماعة، لأن الرجل الذي يحضر إلى المسجد يناله فضل صلاة الجماعة، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل في بيته تعدل ماذا؟ ب27 درجة، وفي رواية في البخاري ب25 درجة. فهنا كأنك صليت في بيتك يا عبد الله 27 مرة حتى نلت هذا الأجر، فهذا أجر عظيم للغاية. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك أعطانا أمر مهم جدا من آداب المشي للصلاة: الوضوء، التطيب يا إخوة. الإنسان لما يخرج من بيته يخرج ماذا؟ متطهرا متطيبا. وثيابك فطهر، بعض العلماء فسرها بماذا؟ طبعا لها عدة تفسيرات، لكن بعض العلماء فسرها بماذا؟ بالوضوء حينما يخرج الرجل إلى المسجد. ماذا؟ يكون ماذا؟ قد طهر أعضاء الوضوء وقد طهر ثيابه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالوضوء للأسف نحن نجد بعض الناس ممكن عادتهم أنهم ماذا؟ يتوضؤون في المسجد، مع أنه ماذا يا إخوة؟ الأولى والأفضل والأحسن أن يتطهر الرجل ماذا؟ من بيته ثم يأتي المسجد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يرفع الله سبحانه وتعالى بها درجة وماذا؟ وحط عنه بها خطيئة. فهذا كله يا إخوة من الأجر والحسنات الكبيرة. ولذلك كان بعض الصحابة يتطلبون البيوت بالبعد عن المسجد، في البعد عن المسجد. وبعض الصحابة حينما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل بيته إلى هذا المكان الذي يصلي قريب من بيت المسجد النبوي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سليمة وليس سلمة، يا بني سليمة، دياركم، يعني اجلسوا في دياركم تكتب آثاركم، الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الدرجات والخطوات لأجل هذا البعد. ولهذا يا إخوة لا شك أن الأفضل أن يكون الرجل ماذا؟ بيته، يعني لا نقول الأفضل وإنما نقول من كان بيته بعيد فإنه يحتسب الأجر في ماذا؟ في خطواته إلى بيت الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوة التهيؤ عند الوضوء. هل تعلموا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا أراد أن يتوضأ، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، كان إذا أراد أن يتوضأ قال: ارتعد وقال: ألا تعلمون من أقابل؟ طبعا يسألونه يقول: لماذا ترتعد يا بلال؟ ما السبب في ذلك؟ قال: ألا تعلمون من أقابل؟ إنني أقابل جبار السماوات والأراضين، ملك الملوك سبحانه وتعالى، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما كان يتوضأ ها، قالوا كان يصفر وجهه، كان يصفر وجهه وكانوا يقولون له يا أبا تراب، كنية أبو تراب كنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أبا تراب لماذا أنت كذلك؟ فيقول ألا تعلمون أنني سأقابل الله سبحانه وتعالى وهي الأمانة. طبعا هذا رأي، ماذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وهي الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كان رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن الأمانة ماذا يا إخوة؟ الصلاة، الصلاة. هذا رأي ماذا؟ هذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كانوا رضي الله عنه وأرضاه الصحابة والتابعين فعلا كانوا ماذا؟ يهيئون أنفسهم حتى عند الوضوء. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك مع كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني إسناده حسن إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الرجل حتى لما يتوضأ يحتسب ماذا؟ أنه فعلا هو سيقبل على الله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن النقاط المهمة يا إخوة الخشوع، يمشي بماذا؟ يمشي بخشوع، يعني يظهر عليه الخشوع. الخشوع، الخشوع هو السكون والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. السكون والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه نوع من ماذا؟ من الطمأنينة في المشي، يمشي رويدا رويدا رويدا رويدا، ويكون عليه ماذا؟ السكينة والوقار. سكينة ماذا؟ وقار. ما هي الوقار؟ ما هو الوقار؟ قال العلماء الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وغض البصر، ها، وتهيئة القلب، والمشي يعني بحالة ما بين السرعة الشديدة جدا أو البطء السيء، ها، يعني يمشي رويدا. فهذا الأمر يا إخوة كله في الحقيقة يتحلى به الذي يريد أن يصلي لله سبحانه وتعالى. الآن انظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في موضوع ماذا؟ في موضوع الخشوع في الصلاة. أمر غريب جدا جدا جدا، أمر غريب جدا، لن أتحدث عنه الآن لأن فيه بعض المواقف وبعض القصص سأرجيها في بعد يعني دقائق. لكن هذا الأمر يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه فلا يشبكن بين أصابعه، ها، فإنه في صلاة. ماذا نستفيد؟ نستفيد على أن الرجل إذا أراد من آداب المشي إلى الصلاة إلى المساجد أن الرجل إذا توضأ وخرج فإنه كذلك لا يشبك بين أصابعه. مع أن هذا الحديث يا إخوة الحقيقة وارد طبعا من طريق كعب بن عجرة، وفي إسناده ضعف في جميع الطرق، سواء من طريق كعب بن عجرة أو من طريق حتى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أو من طريق مولى سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة الحديث في إسناده ضعف، ولذلك قال ابن رجب في إسناده اضطراب واختلاف كثير جدا، قال ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. بغض النظر، تشبيك بين الأصابع، لماذا العلماء قالوا أنه لا يشبكن بين أصابعه؟ قالوا إنه الذي يشبك بين أصابعه تجد أنه في عنده ماذا؟ حالة من الانشغال الذهني. الذي يشبك بين أصابعه يجد عنده ماذا؟ حالة من الانشغال الذهني، كأنه يفكر في شيء، كأنه إيش؟ يفكر في أمر آخر. لا، الرجل ماذا؟ حينما يذهب إلى الصلاة ماذا؟ يرخي يعني، ويفكر كيف أنه يقبل على الله سبحانه وتعالى. طبعا يا إخوة ما أجمل أنه فعلا نستشعر جميع هذه المعاني فعلا إيش؟ وإحنا رايحين للمسجد يعني. وأنا أقول يا أخي الكريم إذا روضت نفسك على هذا الشيء فعلا ستجد إنه هذا الأمر سيرتاض معك، فعلا ستأقلم نفسك على هذا الأمر. في اليوم العاشر 20%، في اليوم 20 40%، في اليوم 70 80%، وهكذا. حتى الإنسان فعلا حينما يخرج إلى المسجد يا إخوة يستشعر جميع هذه الحالات والهيئات التي يقدم فيها على الله سبحانه وتعالى، التي يقدم فيها على الله سبحانه وتعالى. قال يا إخوة وأن كذلك من ضمن الجوانب المهمة من آداب المشي إلى الصلاة أن يقول حينما يخرج من بيته، طبعا حتى سواء كان ذلك بصلاة أو لغير صلاة، لكن دعاء الخروج من البيت ماذا يقول؟ بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله. بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله. هذا يا إخوة وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسانيد، كل إسناد لا يخلو منها بمقال، ولكنه حسن بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى، كما يعني ذكر ذلك جماعة من العلماء. طبعا يا إخوة، من ضمن الأقوال التي يقولون اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو ضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، بعض العلماء كان يرى أن هذا الدعاء بالذات وارد في صلاة إيش؟ الفجر، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا نقول؟ هو دعاء من أراد أن يخرج إلى من بيته فإنه ماذا يدعو بهذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي. وطبعا يا إخوة، هذا في الحقيقة يعني فيه كذلك نوع ماذا؟ تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، حالة خروج الرجل ماذا؟ من بيته، حالة خروج الرجل من بيته، ولذلك يتنحى عنه الشيطان. يقول يعني يقول كفيت ووقيت وتنحى، يقول له الملك كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يتنحى ماذا؟ الشيطان عن طريقه. فلما المرء كذلك المرء يخرج من البيت ويستشعر كذلك الدعاء، هذا كله ماذا يعطي للرجل إيش؟ يعطي للرجل يا إخوة تعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيحفظه. أنا أعرف أحد الصالحين، ولا أزكي على الله أحدا أبدا، هكذا أحسبه والله حسيبه، يقول صدمت بسيارتي ثلاث مرات، صدمت بسيارتي ثلاث مرات، وأحسب أنه صادق وثقة. يقول السبب في ذلك أنني أنسى دعاء الخروج من المنزل، وخصوصا حينما أركب مثلا بالسيارة، سبحانك الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يقول أنسى، يقول والله حينما أنسى هذا، يقول ولا يكون في خاطري، لا يكون في خاطري، تأتيني صدمة أو مر بمنشر السيارة، كفر السيارة أو عجل السيارة أو كذا. ليش؟ إيش السبب في ذلك؟ قال يعني أنه أنا فعلا لأنني ما دعوت هذا الدعاء. وسبحان الله يا إخوة، سبحان الله، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى من علق نفسه بشيء أصبح يتذكر في كل وقت، فإذا نسيه في يوم أو يومين ذكره الله عز وجل به، ولو بإيش؟ تبع أخي الكريم، ولو بموقف. مثل الإمام أبو العباس القرطبي، القرطبي رحمه الله تعالى، القرطبي كان لا ينزل منزل إلا ويقول ماذا؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فيقول في كل مرة بنزل في المنزل لازم أقول هذا الدعاء. يقول في مرة واحدة نسيت، قال فلدغتني عقبة. طبعا هو ماذا؟ القرطبي، لأنه فعلا معلق قلبه بالله. لكن إحنا طبعا لأنه يعني الغالب غفر الله لنا ممكن ننسى هذا الشيء، بنشوف الأمر عادي يعني عندنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقول ابن القيم رحمه الله، الله عز وجل يتعاهد عباده الصالحين بالابتلاء بعدة أنواع، بعدة أشكال، ممكن مرة بموت أحد الأقارب، ممكن مرة بالمرض، ممكن مرة بسجن، ممكن مرة يتعاهد الله سبحانه وتعالى. فهذا فعلا من تعاهد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين، واصرف عنا الداء والبلاء. لأنه يا أخي ما في أحد كذلك يحب إيش؟ ما في أحد يحب البلاء، لا يوجد أحد يحب البلاء، لكنه إن وقع عليه البلاء فإنه ماذا؟ يصبر ويحتسب. أقول يا إخوة الكرام كذلك أن يمشي إليها كما قلنا لكم بسكينة ووقار. بعض العلماء كالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه والإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله أجاز للرجل إذا خشي أن تفوته الركعة أن ماذا يسرع بالمشي، يسرع بالمشي يعني يسرع أكثر مما كان ماذا؟ أكثر مما كان يمشي. قال بشرط ألا يخرجه ذلك عن ماذا؟ عن طبع إيش؟ السكينة والوقار. لأنه إذا أخرج ذلك ماذا؟ سيخرج يا إخو ماذا؟ وهو ينهف، أو نفسه يعني نفسه ماذا؟ يعني فعلا مستعجلة ومستوفزة، ويأتي الرجل فممكن يزعج حتى من كان إيش؟ من كان بجانبه في الصلاة. وهذا يحصل خصوصا أحيانا تشوف مثلا بعض الأطفال أو بعض الناس اللي مستعجل بركض. أنا مذكر مرة والله شفت واحد كأنه في نادي رياضي جالس يركض ركض إشي غير طبيعي، وبده يلحق إيش؟ يلحق الصلاة في المسجد. فقلت له لماذا؟ قال عشان نلحق الركعة. قلت يا أخي الكريم يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في البخاري ومسلم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وفي رواية فأتموا فقضوا وفي رواية فأتموا. طبعا بين القضاء والإتمام كلام ذكره علماء أصول الفقه في قضية الإتمام والقضاء, لا حاجة لأن نتحدث عنه الآن. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. فهذا يا إخوة يدل على ماذا؟ إن المؤمن إيش؟ يمشي رويدا رويدا ولتكن فاتتك ركعة, حتى لو فاتك ركعة في النهاية صحيح أنه تقصير في طاعة الله لكن ما فعل معصية يعني, لأنه ماذا؟ سيقضي سيقضي. فالإنسان المسلم ماذا يا إخوة؟ لا يفعل هذا الشيء. ثم يا إخوة سبحان الله, سمت المصلي هذه نقطة مهمة جدا, سمت المصلي يختلف عن سمت غيره. سبحان الله, المصلي حينما يعني يصلي ويكون يتطبع في أخلاق المسلم ستجد سمته وهيئته ووقاره حتى هو ذاهب للمسجد تختلف عن سمت غيره من الناس الذين إيش يعني مثلا يعني لا يأخذ الأمور بنوع من الاحترام بطريقة مشيته أو طريقة ذهابه أو إيابه. ولذلك سبحان الله العظيم أهل المساجد فعلا يا إخوة تجد في الغالب أو كثيرا منهم فيه نوع من السكينة, فيه نوع من الوقار, وحتى يهتم بماذا؟ لربما يهتم بمظهره ويهتم بطريقة تصرفه أمام الناس. أقول يا إخوة من ضمن النقاط المهمة كذلك أن الرجل إذا أراد أن يخرج يدعو بدعاء عظيم جدا, وهذا الدعاء ذكره العلماء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا ومن خلفي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا, ها, اللهم اعطني نورا, اللهم اعطني نورا, او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا يا اخوه هذا الامر أورده طبعا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وذهب يصلي في ذلك المكان. فهذا يا إخوة الدعاء كذلك ماذا؟ مهم, لأنه يا إخوة الرجل لما يرزقه الله سبحانه وتعالى النور ويذهب ويصلي في هذا المسجد فإنه فعلا ماذا يا إخوة؟ فإنه يستشعر بحقيقة هذه الأنوار العظيمة جدا. و جاء حديث وإن كان في سنده ضعف: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هل تصدق ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, طبعا في هذا الكتاب يعني نصر منهج أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الأخذ بكرامات الأولياء, لأن عقيدة أهل السنة والجماعة الأخذ بكرامات الأولياء لكن بدون ماذا؟ مجاوزة, واعتبارها مثلا مصدر من مصادر التلقي أو شيء من هذا القبيل. فقال: كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى إذا خرج أحيانا يضيء طرف صوته. قال: وقد نقل ذلك عنه جماعة ممن كانوا معه. طبعا قد يأتي بعض الناس ويستغرب كيف يعني يحصل هذا الشيء, كيف يحصل هذا الأمر؟ لكن يا إخوة سبحان الله العلي العظيم, من وصل إلى درجة من الإيمان, من وصل إلى درجة من فعلا من صدق الالتجاء لله سبحانه وتعالى, لا يستغرب فعلا أن يصنع الله سبحانه وتعالى له من الكرامات ما ينصر الله سبحانه وتعالى به دين هذا الرجل, ما ينصر الله سبحانه وتعالى به دين هذا الرجل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, كم حصل لهم من الكرامات؟ بالعشرات. قد ساق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, طبعا مع التنبيه على أن بعض الناس يظن كرامات أنه إدخال السكين في الجسم أو إدخال الموس أو السيخ في الصدر ويخرج من الظهر يقول الله هذه كرامة, هذه خرافات, هذه إيش؟ هذه كرامات ماذا؟ أولياء الشيطان أو خرافات أولياء الشيطان, ولكن ليست كرامات, هذه ليست كرامات إطلاقا, ولهذا يعني لا اعتبار بها. طب يا إخوة بعد ذلك يأتي إلى المسجد ويقدم على المسجد. حينما يا إخوة يقدم على المسجد يدعو بالدعاء بسم الله, وإن كان في بسم الله وردت في سنة ابن ماجه ولكن فيها سندها ضعف, لكن يقول بالدعاء المعروف: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, ويقدم رجله اليمنى ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهنا لاحظ أن دخولك إلى المسجد تقول: افتح لي يا رب أبواب رحمتك. خروجك من المسجد اللهم ماذا؟ أسألك من فضلك ربي، أسألك من فضلك. وهنا لاحظ أن الدخول المسجد فتح باب الرحمة، والخروج من المسجد يخرج الرجل من المسجد لسؤال الله فضله سبحانه وتعالى ورزقه. ولاحظ هنا ملاحظة أنه يا أخي الكريم الصلاة لها دور أساسي جدا، وخصوصا بصلاة الجماعة مع المسلمين لبركات السماء. لاحظ أنه لما تدخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لما تخرج اللهم ماذا؟ أسألك من فضلك. لاحظ ملاحظة أنه فعلا العبد لما يقول هذا الدعاء، وعلى فكرة يا أخوة هذا ما قاله واحد من الصحابة ولا واحد من التابعين حتى نقول قوله هل هو حجة ولا غير حجة، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه وحي، بمعنى أن المرء لما يدخل إلى المسجد ويصلي في المسجد ويدعو الله عز وجل هذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل ماذا؟ سيلبي له هذا الدعاء. طبعا يدخل يقدم رجله اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولما يخرج برجله اليسرى ويقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. كذلك يا إخوة لما يدخل المسجد ماذا؟ لما يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه هاتين الركعتين، هل هي سنة مؤكدة أو سنة أو واجبة؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنها سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ حتى يصلي ركعتين، مع أن القول بوجوبها قوي جدا. ليش؟ لأنه يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، وجد رجل دخل، هذا رجل ماذا؟ إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال له قم فاركع ركعتين، وهو كان ماذا؟ يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، قال له قم إيش؟ قم فاركع ركعتين. فهنا أمر وهنالك نهي، لكن الذي يظهر لي والله أعلم قول الجمهور ماذا؟ إنه تحية المسجد، والذي يعني يترجح فيه قول الله سبحانه وتعالى أنها ماذا؟ سنة مؤكدة. فيصلي طبعا يا إخوة هذا ماذا؟ من باب إيش؟ احترام المسجد. تخيل بالله عليك لما أنت تأتي إلى مكان، أي مكان عام، تقدم إلى أي مكان عام، فإنك ماذا؟ سيكون لهذا المكان ماذا؟ طريقة. الآن لو واحد يريد أن يأتي إلى فندق كمثال، في طريقة معينة لازم يستقبلون الناس ويضع بعض الأمور وكذا حتى يأتي فيجلس في الغرفة، يعني في خلينا نقول بين قوسين بروتوكولات محددة حتى ماذا؟ حتى يستقر في هذه الغرفة. فما بالك بالبيت، بيت من بيوت الله اللي هو المسجد، له فعلا يا إخوة تحية خاصة به وهي الركعتين. والعلماء طبعا اختلفوا هل يصلي الركعتين في وقت النهي أو لا يصلي الوقت في الركعتين في وقت النهي، على خلاف بين العلماء في ثلاث أقوال، والذي يظهر لي والله أعلم تقسيم وقت النهي إلى قسمين، وهي وقت نهي ماذا؟ مغلظ، وقت نهي مخفف. وقت النهي المخفف مثلا من بعد صلاة العصر إلى قبيل أن تغرب الشمس، إلى أن تسقط الشمس، إلى أن تجب الشمس، بقرابة يعني ثلث ساعة 25 دقيقة قبل أذان المغرب بثلث ساعة أو 25 دقيقة الأولى أن لا يصلي. وكذلك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بثلث ساعة أو ب 25 دقيقة كذلك ماذا؟ لا يصلي إلا ماذا؟ في صلاة الفريضة، إلا صلاة الفريضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهنالك بعض العلماء يرى يا إخوة ماذا؟ وقول الجمهور أنه ماذا؟ أنه لا يصلي وقت النهي، لا يصلي، واستدلوا على ذلك بحديث الرسول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقال في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورأى ماذا؟ جواز الصلاة في وقت النهي. وهذا طبعا اختصار المقام في ذلك، والراجح والله أعلم كما قلت لكم تقسيم وقت النهي إلى قسمين مغلظ ومخفف. طيب يا إخوة بعد ذلك لما يدخل المسجد ينتظر، مش لسه يتفرج على الساعة. تفضل. نعم نعم نعم بارك الله فيك. وأنا طبعا ذكرت هذا، قلت إنه إذا رجل مثلا لم يستيقظ أو كذا فإنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقول يا إخوة، لما يصل المسجد يقرأ القرآن. ينبغي أن يصل المسجد متى؟ أن أذكر بعض مشايخنا، والله يا إخوة أذكره جيدا، واسم محمد الجربوع، أسأل الله عجل أن يبارك فيه، كان لا يأتي المسجد إطلاقا لما يؤذن. يقول أنا آت المسجد لما أسمع النداء، لازم أروح المسجد إيش؟ قبل ما يؤذن المؤذن. يقول الكريم، الكريم يذهب ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يناديك، فالأصل ماذا؟ أن تذهب إليه قبل أن ماذا؟ قبل أن يناديك. فكان يأتي قبل الأذان ولو بخمس دقائق، بأربع دقائق، بثلاث دقائق، المهم يأتي قبل إيش؟ قبل الأذان. طيب بين الأذان والإقامة يستغل الوقت بصلاة النافلة، يصلي عفوا تطوع أو النافلة، أو يصلي السنة، سنة الرواتب، يقرأ القرآن، يدعو الله بين كل أذانين صلاة، يصلي لله سبحانه، الأذانين الأذان والإقامة، ها الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يدعو الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن الغريب العجيب في مشكلتين، والله يا أخوة الواحد يستغرب منها. المشكلة الأولى التي هي إن بعض الناس يأتون إلى المسجد ويبكرون، لكن يشتغلون بأعراض الناس، بأعراض الناس، إيش فلان سوى وإيش فلان فعل، وغيبة ونميمة وكلام في ظهور الناس. وهذا يا إخوة الله العظيم، يعني أنا أقول سبحان الله العظيم، بعض الناس واعذروني على الكلمة شغلهم الشاغل لما يأتوا للمسجد الغيبة والنميمة، والله عدم مجيئهم إلى المسجد أولى. إنه فعلا لا عظم حرمة المسجد، ولا عظم حرمة الناس، ولا عظم حرمة الوقت، ولا عظم الوقت، وقت ثمين وذهبي لأنه وقت صلاة، ولا عظم المكان لأنه المسجد، ولا عظم أعراض حرمة الناس، أعراض الناس. فهذا يا إخوة فعلا أمر خطير جدا. فبعض الناس ينشغل وهداهم الله في الكلام في الناس. وكذلك يا إخوة بعض الناس ينشغل في ماذا؟ في الكلام في أمور الدنيا. وقد جاء في سنن البيهقي بإسناد لا بأس به: سيكون أقوام في أمتي إذا دخل المسجد لا يتحدثون إلا في أمور الدنيا. بعض إسناده لا بأس به إن شاء الله تعالى. فحديثهم في ماذا؟ في أمور الدنيا، إيش بكرة بدك تشتري؟ وإيش بعده بدك تسوي؟ وبدك تشارك في الأسهم ولا ما بدك تشارك؟ وسمعنا إنه الدولار طلع، وسمعنا فعلا سبحان الله. فإحنا يا أخوة بعض الناس هكذا، ويعني هذه مشكلة، مشكلة في الحقيقة كبيرة جدا. والنقطة الثانية بغتاب أئمة المساجد يا شيخ المصاب، إذا تأخر إمام المسجد دقيقة الله أعلم إيش مسوي الإمام، ليش تأخر، ما السبب؟ وخذ يتكلم، ينظر على الساعة من قبل ما يبدأ، ما تبدأ أو ما يبدأ الوقت بثلاث دقائق، كل ينظر على الساعة متى بيبدأ الوقت. فإذا مباشرة بدأت تقول 59 58، بدأت إيش النفوس إيش يعني، خلاص يجب علينا نصلي، وكأنه يجلس على جمر. يا أخي ما هكذا، على فكرة ما هكذا سنة الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين ولا تابعيهم ولا من تبعهم. حتى هذه الساعات، هذه الساعات لا أقول فيها شيء، لكن أنا أقول يا إخوة هذه الساعات جعلت الناس فعلا سبحان الله وكأن همهم الوحيد فقط هو ماذا؟ أن ينتظر الوقت حتى مباشرة يأتي يصلي. مع أنه يا إخوة يعني أنا أعيد وأكرر، وجود الساعة مباح لا حرج فيها إن شاء الله، لكن أنا أقول يا إخوة لو تأخر دقيقة مثلا للإمام، أو علموا أن الإمام ذهب مثلا تأخر لوقت أو لظرف معين، فمثلا خلينا نقول كان يتوضأ، فلا يعني ينتظر قليل، ينتظر نص دقيقة، ينتظر دقيقة. ويا أخي الكريم ماذا؟ فإنما هو في صلاة من انتظر الصلاة. أنت تتخيل إنه ماذا؟ إنما هو في صلاة من انتظر الصلاة، والملائكة بتستغفر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم، يعني تدعو لك الملائكة. فعلى ايش مستعجل الواحد؟ يعني نص دقيقة. على فكرة انا مش امام مسجد، الحمد لله رب العالمين، حتى لا يقول احد انه جالس ندافع عليه، لكن انا اقول فعلا يا اخوة هنالك مشكلة عند بعض الناس، وانا الحظها في جميع المساجد بدون استثناء. مع انه انا اقول يا اخوة بحاجة ان نروض انفسنا ننتظر. صحيح ان الامام يجب عليه ان يلتزم بالوقت ويحاول، لكن احيانا بعض الناس قد تكون عنده ظروف محددة، يعني دقيقة ما في مشكلة. وكذلك يا اخوة الاملك بالاذان هو المؤذن او الاذن، والاملك بالاقامة هو الامام، هو الامام، لانه يا اخوة الامام هو الاولى بهذا الامر. وقد كانت سنة خير المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الأمي عليه الصلاة والسلام كان هكذا لا يؤذن المؤذن إلا لما يأتي ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بإقامة أو لا يقيم المؤذن الصلاة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بإقامة ماذا بإقامة الصلاة. فماذا الرجل يا إخوة؟ يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى ويسكت لا يخوض في أمور الدنيا، فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. يؤذي ماذا معنى يؤذي؟ يتكلم في الناس، يغتاب، أو يؤذي في بيت الله سبحانه وتعالى، أو يرفع صوته. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه لما وجد شخصان يتصايحان فخرج عليه الصلاة رضي الله عنه من غرفته فقال ماذا تفعل ماذا تفعل؟ فقال يعني كل واحد يتحدث في أمر، فقال هل أنتم من أهل المدينة؟ فقال لا كنا من أهل الطائف. فقال والله أو الذي نفسي بيدي لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربة ترفعون الصلاة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكذلك احترام ماذا هيبة المسجد يا إخوة، إنسان لا يرفع صوته عن الرفع ماذا الزائد عن الحد ما لم يؤذي أو يحدث بمعنى أنه يخرج ريحا، فإنه ماذا يجب عليه ماذا أن يذهب ويتوضأ. ينقطع يعني المقصود ينقطع استغفار الملائكة لك حينما تؤذي أو حينما يحدث أو حينما يحدث الشخص. وأخيرا عن موضوع الخشوع يا إخوة، الخشوع في الصلاة مهم جدا، ولذلك سبحان الله يا إخوة إن يعني حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كلمة عظيمة جدا، قال كلمة عظيمة جدا. وعلى فكرة حذيفة هو خبير يعني أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، الخشوع، وآخر ما تفقدون الصلاة. وعلى فكرة للأسف الشديد الناس نجي ننظر للناس كم عدد اللي بيصلوا يعني للأسف الشديد بدت الأمور عافانا الله وإياكم، وآخر ما تفقدون ماذا الصلاة، ورب مصلي لا خير فيه. الله أكبر، يدخل في المسجد بيصلي ماذا قصده الإضرار بالناس وأذى الناس والعياذ بالله، فهذا الرجل والعياذ بالله منه لا خير فيه. كذلك ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعة، كل واحد جالس أربع صفوف ست صفوف كل واحد يفكر في إيش في هم منها الهموم الدنيوية لا ترى فيه خاشعة عفانا الله وإياكم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. فيا إخوة هذا أمر خطير جدا، ولذلك حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حقيقة يا إخوة يعني أعطانا هذا الأمر لكي ننتبه. يا إخوة يا إخوة من الغرائب والعجائب اللي أنا وقفت عليها حاتم الأصم رحمه الله، قالوا له ألحوا عليه قالوا نجد أنك عندك خشوع في الصلاة غريب، سألوه فقال رحمه الله تعالى إذا تهيأت إلى الصلاة أسبغت الوضوء ثم أتيت إلى الموضع الذي أريد الصلاة فيه فهيأت نفسي للصلاة حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاتي، اسمع، وأجمع للكعبة بين حاجبي بين حاجبي، أجعل الكعبة بين حاجبي والصراط المستقيم تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت خلف ظهري والملك من فوقي. اسمع اسمع كلام غريب عجيب، قال وأظنها آخر صلاة ثم يظنها آخر صلاة، قال ثم أقوم يقوم فبين يدي الرجاء والخوف وأكبر الله أكبر وأكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأسجد في خضوع وأقوم لله سبحانه وتعالى في خنوع ثم أسجد لله سبحانه وتعالى السجدة الثانية بتخشع وأحدث نفسي بالإخلاص ولا أدري أقبلت صلاتي أم لا، الله أعلم الصلاة مقبولة ولا مش مقبولة، الله أعلم، ممكن أمر في قولين المسألة. فسبحان الله العلي العظيم، يعني كيف كان ولذلك سبحان أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجامع، جرير مش موجود، يا أخي المجامع. ففعلا هذا أمر غريب في الحقيقة. سلة بن أشيم هذا الرجل المجاهد الزاهد العابد يقول عنه جعفر محمد كنت في سفر فوجدته يتململ في الفراش جالس يتململ فراقبته حتى ظن أن الناس قد ناموا فقمت قام من قام يعني أقصد صدع بن أشيم رحمه الله فقام من نومه فحينما قام من نومه ترقب بدأ يتفرج للناس يشوف الناس كلهم نايمين فقام فصلى لله سبحانه وتعالى قال فإذا بأسد يزأر جاي الأسد ها قال فقمت فصعدت فوق الشجرة خاف جعفر رضي الله عنه وارضاه ولو كنا هيك مثله يعني بيسوي زيه ها فقمت فصعدت فوق الشجرة فوصل ابن أشيم قائم لله سبحانه وتعالى يصلي فحينما انتهى من صلاته جلس يخاطب الأسد قال يا أسد ها يا أسد قال إن رزقك ليس هنا رزقك مش موجود في هذا المكان إن رزقك ليس هنا فاطلبهم من مكان آخر قال فذهب يعني ذهب أدار الأسد ظهره أو أدار الأسد يعني نفسه إلى مكان آخر قال وهو يزأر ويصيح بأعلى صوته قال ثم جلس الرجل يدعو الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عجل بجميع أنواع المحامد ثم كان يقول بعد ما قال قال اللهم إني أسألك يا ربي أن تجيرني من النار وهل مثلي يسألك الجنة أمر غريب قال إني أسألك أن تجيرني من النار لكن هل مثلي يا ربي أنا بسألك الجنة فسبحان الله العلي العظيم سبحان الله يعني أمر غريب يقول يسأل بعد كل هذا خشوع لله وخضوع لله وكذا فيا إخوة سبحان الله العلي العظيم مسلم بن يسار أسطوانة المسجد اللي هي العمود هذا تسقط فأهل المسجد يتصايحون وهو قائم لله كان يصلي بجانبها قائم لله عزل يصلي قال فما علم إلا حينما انتهى ما علم أن أسطوانة المسجد أو سقطت إلا حينما انتهى من الصلاة طيب أحدكم راح يقول معقول يا شيخ بعض الناس قالوا هذا القول لكن يا إخوان أعطيكم مثال لأنه إحنا أصلا بعد عهدنا بالاتصال مع أمور الشريعة وأمور الدين فأصبحنا نرى أن هذه أمور من الغرائب والعجائب لكن أنا أقول يا إخوان احيانا الا تشعر انت بنفسك انه احيانا قد تكون مستغرق في امر مهم معين ها جالس تتفرج في البورصه ولا تتفرج في ها فممكن فلان ينادي عليك يمين وعلى الشمال فانت ايش لا بتسمع له ولا بتعطي له انه معلق قلبك كلك في هذا الشيء وهذا الرجل بس يعني اختلاف الجهات علق قلبه بالله سبحانه وتعالى محمد بن الامام محمد البخاري رحمه الله الامام البخاري رحمه الله عليه قال يعني جاءت يعني قريب منه أفعى أو حية قال فمشت وحامت حوله عدة مرات قال فوالله العلي ما تزحزح من مكانه أمر غريب يعني في الخشوع في الصلاة لما نقرأ فعلا إنه كيف الصحابة كيف التابعين كيف السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بمثل هذا الأمر وتعرفوا قصة عروة بن الزبير رحمه الله تعالى لما قالوا نقطع الأطراف أو بدنا نقطع طرف من أطرافك فأعطاهم الوصفة الطبية الصحية الصحيحة ما هي الوصفة الطبية الصحيحة؟ لما أستغرق في الصلاة وهذا عشان أبين لكم يا إخوة إنه فعلا هم لما كانوا يصلوا أمرهم بيختلف أعطاهم فلما بدأ يصلي رحمه الله تعالى قطعوا رجله وما سبحان الله ما شعر بذلك ولا قال أي ولا قال أح ولا ما يحزنون فهذا أمر فعلا غريب يعني يعطينا إيش دليل على إنه كانوا رحمهم الله تعالى قد علقوا أنفسهم بالله سبحانه وتعالى طيب ختاما ما هي معينات الخشوع في الصلاة معرفة الله يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث وإن كان في إسناده مقال صلي صلاة مودع واعلم بأن الله يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا في الطبراني صلي صلاة مودع إنسان لما يصلي يا إخوة فعلا يعني يظن أن هذه الصلاة آخر صلاة صلاها النقطة الثانية يا إخوة ترك الذنوب الحذر لأنه فعلا الذنوب والمعاصي الذين للأسف الشديد إحنا يعني تغمرنا أسأل الله يتوب علينا يا رب العالمين أثرت علينا في صلاتنا وأثرت علينا في قراءتنا للقرآن يعني الواحد فين مين بنا اللي بيقرأ القرآن وبتدمع عينه وكذا يعني أثرت علينا الذنوب فعل الطاعات فعل ماذا الصالحات كذلك ماذا الاستعداد للصلاة تهيئة القلب للصلاة كما قلت لكم عن سيرة الصحابة والسلف الصالح رحمه الله تعالى ذكر الموت تتذكر ماذا نتذكر ماذا الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الديلمي وحسنه محمد الغزي والألباني وغيره قال أذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته فعلا مثلا يتذكر أنه الموت ها يعني ممكن يصلي ويخلص من الصلاة ويموت عبد الحميد كشري رحمة الله عليه مات وهو ساجد كثير من العلماء صلى وانتهى من صلاته أذكر أحد المشايخ الفلسطيني كان اسمه أحمد فرع عقيلان في السعودية وكنت أحضر خطبة وأنا طفل صغير سبحان الله العظيم صلى بالمصلين صلاة خفيفة ثم آخر صلاة الركعة الأخيرة استعجل فيها بشكل حتى استغرب، والرجل هذا زاهد وعنده خشوع غريب. قال فحينما قال أنا ما كنت موجود لكن اللي كانوا موجودين حدثوني بهذا، قال حينما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خرجت روحه. فسبحان الله العلي العظيم كيف يعني ختم لهذا الرجل الصالحات، اللهم اختم لنا ولكم بالصالحات، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل هذا العلم يا رب العالمين حجة لنا، اللهم لا تجعله يا ربنا حجة علينا، اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل أو نذل أو نزل. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا يا ربنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين أواهين منيبين، سلما لأوليائك وحرما على أعدائك، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسألك يا رب العرش العظيم أن ترزقنا الجنة وأن تقربنا إلى كل قول أو عمل يقربنا إليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا النار يا رب العرش العظيم، وتجنبنا كل عمل يدلنا أو كل عمل يقربنا إلى النار يا رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.